على كل حال صاحب السؤال يسأل في بداية الدرس أعطاني السؤال ضاع علي وضاع على الأخ. أين الحاصل؟ أنت ماذا تقول؟ المفروض بالصلاة في المسجد هذا. اللهم صل على رسول. المفروض والنافلة نعم. نعم. هذا ضعيف. أقول هذا ضعيف. لا يعني ترتيب الثواب وكذا لكن وتخصيصه في المسجد النبوي يعني في كل مسجد. يعني هذا فيه ضعف يعني في كل مسجد ممكن ولكن أيضا ترتيب الثواب والعقاب عليه هذا الرواية التي ورد بها ضعيفة. أين أي الفرض والسنة أين قال نعم اللهم صل وسلم على رسول الله. وكيف يقام الدين بالطريقة المثلى الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم إن لم يكن الحاكم متدينا؟ هذا سؤال عام. نحن يعني من تقصد بالحاكم؟ هل تقصد الجنس؟ فهذا تعميم غير مقبول. هذا التكفير. أي نعم. على كل حال قرأنا البارحة أمس يعني من فتاوى الشيخ حديث أورده الشيخ يحسن بنا أن نعيده. من ولي عليه أمير فكره فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره نعم ما يأتي ولا ينزع عنا يدا من طاعة. هذا هو الجواب. فتتمة الجواب أن نلزم وصية النبي صلى الله عليه وسلم أن نؤدي الحق الذي علينا ونسأل الله حقنا وأن نتق الله ونسمع ونطيع كما في حديث العرباض بن سارية لما قال وعظنا موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة إلى آخر الحديث. فالتزم الطاعة في المعروف وليس الطاعة في المعصية وسددوا وقاربوا وبذلك يستقيم دينك بقدر استطاعتك. إذا بذلت وسعك استفرغت وسعك وبذلت جهدك استحققت الثواب وإن لم تصل إلى الكمال. سددوا وقاربوا. ما أعرف وش المقصود من هذا. لو سمحت إذا كنت تعرف تقرأ أو لا صاحب السؤال يوضح لنا سؤاله. ما في هذا مثل الطلاسم هذه. ها هو سؤال كنت لا أجل من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. قال إن المعلوم عن أهل العلم إيش من أهل شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شرعنا. ما طلبه يوسف من الولاية. يوسف ما طلب من الولاية حتى أهل يا شيخ بحثناها وقتلناها بحثا حتى قال له إنك اليوم لدينا مكين أمين. مش بعد هذا قال إذا نجعلني على خزائن الأرض فإني حفيظ عليم. ما قال إني أمين لأنه شهد له بالأمانة وشهد له أي نعم وقال إنك لك مكان عندنا. قال إذا اجعلني على خزائن الأرض. هذا ما طلب الولاية من أجل الولاية. الأدلة أحيانا يستدل بها على غير ما تدل عليه ويعارض بها الأدلة الواضحة الصريحة الصحيحة. اللهم صل وسلم. وسمعت عن الجهاد في سبيل الله وهو ليس ركن من أركان الإسلام ولكن من أركان الإيمان. لا ولا من أركان الإيمان. وين اللي سأل كم أركان الإيمان؟ الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ها واليوم وبالقدر خير وشر. وين الجهاد؟ فصل واحد على ما يفعل. فما هو الدليل؟ أنت اللي جبت له دعوة جب الدليل أنه من أركان الإيمان، لكنه واجب فرض. نعم، حتى عده بعض أهل العلم نعم من أركان الدين أو من أركان الإسلام. نعم، لكن هذا واجب، وأركان الإسلام معروفة وأركان الإيمان معروفة، والجهاد معناه واسع. إذا بذلت جهدك استفرغت جهدك فقد جاهدت، بذلت وسعك واستفرغت جهدك استحققت الثواب، وإن لم يعني تؤدي الجهاد في أعلى صوره. اتقوا الله ما استطعتم، إذا أنت في حدود استطاعتك عملت فقد استحققت الثواب وتكتب من المجاهدين. لهذا يعني أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، كلمة ما هو قتال ولا سوى سوى الطرف ابن العبد، يعني حينما كان في الجاهلية وقتل الملك، يعني كلمة تقال. وليس معنى ذلك يعني هذه الكلمة أنه قالها، وحتى كلمة عند سلطان جائر قد لا يترتب عليه سوء، أما إذا كان ترتب عليه مكروه فليس مكلفا.